بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس الثالث من دخول المدينة. ذكرنا أنه لما استقر عليه الصلاة والسلام وألقى العصا في دار أبي أيوب واطمأنت نفسه عمل عدة أشياء، منها أنه أرسل من يأتيه بأهله وسيأتي خبرهم، ومنها أنه وادع اليهود، ومنها آخى بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين بعضهم البعض. كل هذا تثبيت وتأسيس. فأولا المكاتبة بينه وبين اليهود حتى يتكفى شرهم. قال ابن إسحاق: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وعلى أموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. ثم ذكر نسخة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين. شوف الفرق بين المؤمن والمسلم، لأن فيه ناس منافقين إسلام ظاهر، يعني كما تقول إذا دخلت المقابر: السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين. إيه؟ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ومن يثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس. أو شيء هذا الكتاب بين المسلمين أنفسهم وأيضا مع الطائفة الخارجية، أنهم سواء أهل مكة أو أهل يثرب ومن تبعهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم، الربعة الحال التي جاء إسلامهم عليه، يتعاقلون بينهم، يعني إذا جاء الدية أو مصيبة، وهم يفدون عانيهم بالمعروف، العاني الأسير بالمعروف وبالقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم، بنو عوف أهل قبى يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الحارث بن خزرج اللي فيهم أبي بكر نزل، على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، يعني اللي كانوا عليها الجاهلية، الدية كانت الجاهلية 100 من الإبل وأقرها الإسلام، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عمرو بن عوف، لا هذول هالقباء، بنو عوف الأولون هم آخرين. قال: وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ونحن سنكرر هذا، ما دام مكرر في الكتاب نكرر، يعني في الكتاب النبوي أكيد فيه حكمة. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا مفرح بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. قال ابن هشام: المفرح المثقل بالدين وكثير العيال. يقول الشاعر: إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع. وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، يعني لا تأتي المولى أخيك ثم تحالف، لأن كل حلف في الجاهلية على حق لم يزيده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمنا مؤمنا في كافر، تقدمت قصة الحارث بن سويد، ولا ينصر كافرا على مؤمن، لأن الآن تراهم حديثين عهد والناس لا زال فيهم حمية قبائلهم. فسبحان الكتاب، هذا عظيم، أن تكون الحمية والعصبية والتحالف على الإسلام. الآن جاء رابطة أقوى من رابطة الدم والقبيلة، وإن كانت لا تتعارض معه، لكن لو صار في تعارض المقدم هي رابطة الإسلام. قال: ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. وإنه من تبعنا من يهود، فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، يعني يتعاقبون، ناس يقاتلون وناس يرجعون. وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا. انتبهوا، الآن قريش هي العدو، ما حد يجير الآن، رفض قبل أن يفعل، لا مال ولا نفس، ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به، يعني يقتص منه الاعتباط أن يقتله بلا جناية، توجب القتل. من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه حتى يؤدي الحق القصاص. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، اللي عليه دم ما تدخل بيته، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، لأن البلد يجمعهم، هذا التعايش اللي يسمونه التعايش السلمي. ما دام نحن ندافع عن المدينة وأنتم فيها وأولادكم معشر اليهود تدفعون تنفقون. وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، أيضا فيه إقرارهم على دينهم. وإنه لا يوتغ إلا نفسه، لا يوتغ إلا نفسه، يعني من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه أي يهلكها وأهل بيته. وإن ليهود بن النجار مثل ما ليهود بن يعوف، وإن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بن يعوف، وإن ليهود بن ساعدة مثل ما ليهود بن يعوف، وإن ليهود بن جشم مثل ما ليهود بن يعوف، وإن ليهود بن الأوس مثل ما ليهود بن يعوف، وإن ليهود بن ثعلبة مثل ما ليهود بن يعوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. بهذا يا إخوة، أن كل حارة من حارات الأنصار أو كل دار وكل قبيلة معهم يهود حلفاء له، يعني اليهود تفرقوا مع الأنصار، لأن سبق في الحلقات الأولى أنهم سكنوا المدينة قبل، حتى كان من مالك بن عجلان ما كان أيام الفطيون، ثم أبادوا سرواتهم ثم اندمجت اليهود معهم. قال وإن أيضا التكرار هنا كل، يعني كل قبيلة يسميهم ويعيد، هذا مهم في الصحف. وإن اليهود بني ثعلبة مثل ما اليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. وإن لبني الشطيبة مثل ما اليهود بني عوف. وإن البر دون الإثم. وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن بطانة يهود كأنفسهم، يعني خاصة أهل بيته ومولى الرجل منهم. وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخرج من المدينة لأن المدينة الآن صارت مستهدفة. وإنه لا ينحجز على ثار جرح. وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم. وإن الله على أبر هذا، يعني على الرضا به. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، يعني تناصر، سبحان الله، هذه الصحيفة عجيبة سبحان. وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، شوفهم وهم اليهود. وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. وإن النصر للمظلوم. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، أي حرم. وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار، يعني شجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، يعني إن الله حزب المؤمنين يرضون بذلك. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر كل أهل المدينة، مسلمهم وكافرهم يهودهم، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. وإذا دعوا إلى صلح صالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، يعني إذا اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس على صلح يلزم الجميع يهود وغيره. وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض مع أهل هذه الصحيفة، ويقال يقول ابن هشام مع البر المحسن أو مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة، وفي اللفظ الأول مع البر المحض أو البر الحسن من أهل هذه الصحيفة. وإن البر دون الإثم، ولا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا تعليق، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب قبل أن تفرض الجزية، ما فرضت إلا في سورة التوبة، يعني قبل وفاته كان الإسلام ضعيفا، وكان اليهود نصيب من المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين، وكان عليهم أيضا غرامة في نفقة الحرب لأن الدفاع عنهم. وأيضا هذا أيضا تكفى اليهود الآن، لأنهم أخطر شيء في المدينة. وسبحان الله العظيم، أول سورة نزلت في المدينة سورة البقرة، بعدما استقر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت سورة البقرة، إما كاملة أما صدرها إلى آية القصاص، آخره ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، رد على اليهود والنصارى، وذكر الله البر ما هو. هذا صدرها، أول السورة كلها إلا آيات منها مثل آيات وجوب الصيام كانت في السنة اللي بعدها، والحج وآيات في النساء، قد يكون آيات الأحكام ألحقت فيما بعد، لكن أول سورة نزلت في المدينة سورة البقرة، وفيها بيان حال بني إسرائيل من أول شيء إلى آخر شيء. وهذا فيه شيء مهم للغاية. ليه؟ لأن كان اليهود يستطيلون على العرب أن نحن أهل العلم ونحن أهل الكتاب ونحن أحفاد الأنبياء ونحن عندنا كذا وعندنا، فلذلك نزلت البقرة أول شيء في المدينة، تضع اليهود تحت المجهر من أولهم إلى آخرهم، وكيف قتلوا الأنبياء وكيف فعلوا وكيف فعلوا، حتى في قصة البقرة وحتى في قصة العجل. هذا سبحان الله الآن عرفت كيف. وأيضا اسم البقرة يذكرهم بالعجل الذي عبدوه، يذكرهم بالعجل الذي عبدوه من دون الله. ثم نزلت آل عمران إلا شطرها الأخير، هذا بعد أحد، وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد. آل عمران صدرها الأول 120 آية، وهي كلها 200 آية، كلها أيضا في أهل الكتاب وأيضا في النصارى خاصة، وأيضا كما فعل مع اليهود جاب قصة النصارى من امرأة عمران أم مريم، قصة مريم ثم قصة عيسى عليه السلام، إلى قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ليس في المدينة نصارى، لكن أخطر شيء الآن على الفئة المؤمنة وهي طرية العود أهل الكتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل اليهود النصارى قال فمن القوم إلا هم. فنزلت البقرة وآل عمران، أو صدر هذه السورة الزهراوين، وأيضا هي فيها صدر، كل سورة فيها صدر أولها، وفيها الجزء الثاني في آل عمران ما يتعلق بأحد، وفي البقرة الأحكام من القصاص إلى الدين، وفيها خواتيم البقرة كانت في كنز تحت العرش وأنزلها الله عز وجل، وفيها 10 أحاديث في فضلها، وفيها خطبة آية الحقوق والجوائز، وخواتيم آل عمران أيضا أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، وفي آخرها وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وفي آخرها آل عمران قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا الزهراوين أول ما نزل من القرآن كل هذا لإيضاح للمؤمنين. فما ظنكم لما أخذوا يقرؤون الزهراوين كيف تشبعوا وعرفوا تاريخ اليهود والنصارى من أوله، وعرفوا ماذا فعلوا مع الأنبياء، وعرف فتسحب عنهم السلطة العلمية والهيمنة والدعاء أن نحن أولى بالحق ونحن أحفاد الأنبياء ونحن ونحن، سحبت منهم. كذلك في إشارة للمنافقين في البقرة وفي آل عمران كثيرة. في البقرة مثل قول عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، الآيات. ثم نزلت أيضا النساء على الترتيب. النساء أيضا فيها أهل الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يا قال عز وجل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وفيها المنافقين، في النساء المنافقين، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فسبحان الله صارت السور الثلاث هذه اللي هي في السبع الطوال هي مؤسسة لكل شيء، وخاصة الطائف اللي يخاف منها. وفي أيضا إشارة للأعراض اللي حول المدينة، ومنهم بني مدلج اللي ذكرناهم قبل قليل في الدرس الماضي. وفيها أيضا بشائر. سورة النساء فيها 20 بشارة، فيها 20 بشارة تشرح الخاطر. قال ابن مسعود فيها 5 قد علمت أن العلماء لا يجاوزونهن، ومن فتح النساء يجد البشائر المتوالية فيها. كذلك آل عمران فيها بشائر، حتى قال ابن مسعود هي نعمة كنز الصعلوك الفقير، ما يقرأ أحد آل عمران في هم إلا تفرج، ولا في فقر أو دين إلا انفرج عنه. سبحان الله من أوله إلى آخره. إن الله يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، الآيات. سبحان الله. فإذا الآن اتضح لنا اليهود أول شيء من ناحية القرآن أخبرنا بكل تاريخهم ووبخهم وقرعهم، يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنزون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، الآيات. كذلك مشروع آخر. الآن المشروع الأول مسألة اليهود ومسألة اتضاح الأمر، اليهود والنصارى والمنافقين، أخذت القرآن يوضح كل شيء واختلط بالصحابة بعظامهم ولحمهم وعصبهم، خلاص عرفوا كل شيء الآن سبحان الله. كذلك المشروع الآخر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يقول السهيلي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حين نزل المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة وليؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة وليشد أزر بعضهم ببعض. فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أنزل الله بعد بدر وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، يعني في الميراث. ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وفي شمول الدعوة. إذا قلت يا معشر المسلمين يا أهل الإسلام يا أهل التوحيد يا معشر المؤمنين شملتهم الدعوة. فإذا هذه الحكمة، أولا مؤاخاة بين المهاجرين بعضهم البعض وبين المهاجرين والأنصار. قال ابن إسحاق آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال فيما بلغنا، يقول ابن إسحاق ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل صلى الله عليه وسلم، أنه قال تآخوا في الله أخوين أخوين. قال عاد هذا ابن إسحاق كما قلت لكم فيه تشيع ويحذر من هذا الجانب منه، أنه قال ثم أخذ بيد علي فقال هذا أخي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد، وعلي بن أبي طالب أخوين. قد يكون هذا صحيح أو يوقف حتى يتأكد من غير ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق متهم فيه. وكان حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة أخوين، هذه مؤاخاة داخلية بين المهاجرين، وفي مؤاخاة بينهم وبين أنصار. وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حدث الموت، أوصى إلى زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأخوة ترى المؤاخاة هذه تفسر أشياء حدثت فيما بعد، مثلا عبد الله بن مسعود لما جاء يموت وصى على بنات الزبير، فأنت تقول لماذا اختار الزبير؟ لأنه آخى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. كذلك سلمان وأبي الدرداء حصل بينهم أشياء ومناصحات ومكاتبات، واحد سكن العراق فيما بعد وواحد سكن الشام، أيضا للمؤاخاة الأولى. وكثير من الأشياء يفسرها هذه المؤاخاة. يقول وآخى بين جعفر الطيار في الجنة ذو الجناحين ومعاذ بن جبل، سبحان الله بينهم شبه. قال ابن هشام وكان جعفر يومئذ غائبا بأرض الحبشة. قال ابن إسحاق وآخى بين أبي بكر وكان أبو بكر الصديق، وخارجة ابن زهير أخو بل حارث، هذا أيضا عند العرب بني يختصرون يقولون بل غيث بل أسمر بل أحمر بل حارث، بدل ما تقول بني الأسمر تقول بل أسمر أو بل حارث، أخو بل حارث بن خزرج أخوين. ولذلك أبو بكر تزوج ابنة خارجة أخوه هذا، وعمر بن الخطاب فيما يزعمون، وعتبان بن مالك أخو بني سالم بن عوف اللي صلى فيهم الجمعة أخوين، وأبو عبيدة ابن الجراح اسمه عامر، وسعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهر أخوين. سبحان الله أيضا فيه أنهم كل اثنين يعني يكملون بعض، لو تأمل في طبائعهم تجد أبو عبيدة وسعد بن معاذ سبحان الله يعني فيه أشياء يمكن ملحوظة في ذلك الوقت من حيث تقارب الطباع أو تكميل بعضهم لبعض، مثل سلمان كان يكمل أبو الدرداء، ولذلك نصحه عن التبتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، خرجه البخاري. والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخو بن عبد الأشهر أخوين، هذا بالنسبة للزبير مع الأنصاري. والزبير وعبد الله بن مسعود الهذلي حليف بن زهرة أخوين، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر أخو حسان أخو بن النجار أخوين، وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخو بني سلمة أخوين. الآن اتضحت قصة كعب بن مالك لما نزلت آية التوبة وبشر كعب وجاء قال فقام لي طلحة، والله ما قام لي أحد من المهاجرين غيره حتى استقبلني في باب المسجد ولا أنساه لطلحة. إذن الآن تفسرت إن طلحة أصلا كان أخوه في أول الإسلام أخو كعب بن مالك. وسعيد بن زيد أحد العشرة، وأبي بن كعب أخو بني النجار أخوين، ومصعب بن عمير وأبو أيوب خالد بن زيد أخو بني النجار مضيف النبي صلى الله عليه وسلم أخوين، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعباد بن بشر بن وقش أخو بني عبد الأشهر أخوين، وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم، وحذيفة بن اليمان أخو بني عبد بني عبس حليف بني عبد الأشهل أخوين، حذيفة هذا حليف لبني عبد الأشهل جماعة سعد معاذ وأسيد، وثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم أخو بني الحارث بن خزرج، وعمار بن ياسر أخوين. وأبو ذر الغفاري والمنذر بن عمرو أخو بني ساعدة، هذا اللي يسمونه المعنق ليموت يعني يسرع الموت يعنق للموت أخوين. قال ابن هشام وأبو ذر هو ابن إسحاق يقول اسمه برير ابن جناد الغفاري، قال ابن هشام وسمعت غير واحد من العلماء يقول اسمه جند ابن جناد، وحاطب ابن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزة، وعويم بن ساعدة الأوسي أخو بني عمرو بن عوف القباء أخوين، وسلمان الفارسي وأبو الدرداء عويمر بن ثعلبة أخو بني الحارث بن خزرج أخوين، ويقال عويمر بن عامر اسمه أو عويمر بن زيد هذا اسم أبو الدرداء، وبلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي ثم أحد الفزع، يقول الفزع هم ينتهي نسبهم إلى خثعم وهم الفزع بن عبد الله بن ربيعة، ويوجد الفزع في خزاعة وفي كلب أخوين بلال وأبو رويحة عبد الله الخثعمي. قال ابن إسحاق: فهؤلاء من سمي لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه. ابن سعد عنده أكثر. ابن سعد ما يترجم لأحد في الطبقات إلا يذكر من آخى بينه وبينه سواء من المهاجرين أو الأنصار. قال: شوف الآن من آثار المؤاخاة هذه. قال: فلما دون عمر بن الخطاب الدواوين في الشام في خلافته، وكان بلال قد خرج إلى الشام فأقام بها مجاهدا، قال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ يعني إذا قتلت شهيدا. قال: مع أبي رويحة لا أفارقه أبدا للأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بيني وبينه. قال: فضم إليه وضم ديوان الحبشة المسلمين من الحبشة إلى خثعم لمكان بلال منهم. فديوان الحبشة في خثعم إلى هذا اليوم، يعني إلى وقت ابن إسحاق في الشام، صار ديوان الحبشة مع خثعم، سبحان الله. قال ابن إسحاق: وهلك في تلك الأشهر الأولى، سبحان الله، في تلك الأشهر هلك ثلاثة من كبار المشركين في مكة، وهلك ومات ثلاثة من خيار المؤمنين في المدينة. قال: أما بالنسبة لأولئك، هلك أبو أحيحة سعيد بن عاص في الطائف في أول أيام الهجرة، وهو من كبار قريش، وذكرنا أخباره في العهد المكي. هذا لعشرة من الولد، أبو أحيحة لعشرة من الولد، كل العشرة قتلوا قتلا، ما منهم من مات حتف أنفه، لكن خمسة قتلوا في الجاهلية وخمسة شهداء في الإسلام من خيار الصحابة، منهم خالد بن سعيد بن عاص، هو اسمه أبو حيحة اسمه سعيد بن عاص، وخالد بن سعيد اللي هاجر الحبشة، وعمر بن سعيد أخوه إلى آخره. هذا أيضا مات في الطائف. والوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد مات في تلك الأيام، ولذلك ما شهد بدرا. وأيضا ذكرنا قصة الوليد عند موته ووصاياه، عقر الدوسي اللي أخذ منه المهر ولا مكنه من البنت أبي أزيهر، ومسألة جذيمة أنه له عندهم ثار أنهم قتلوا الفاكهة بالمغيرة. ولذلك يروى أن عبد الرحمن بن عوف لما أن خالد رضي الله عنه استطال في بني جذيمة وقتلهم، قال: إنما أخذتهم بذحل الجاهلية، يعني بعمك الفاكهة، وتكلم عليه، وكان خالد رد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد لا تسبوا أصحابي، يقصد عبد الرحمن بن عوف، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وإن كان خالد أيضا ليس من مسلمة الفتح، بل هاجر في الحديب بعد الحديب. إذن هذا الثاني الوليد بن المغيرة، والثالث العاص بن وائل السهم، الوليد والد خالد بن وليد، والعاص بن وائل والد عمرو بن عاص. الثلاثة هؤلاء هلكوا في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهم من كبار قريش. وفي ثلاثة ماتوا في المدينة من كبار الصحابة، أولهم كلثوم بن الهدم الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، كان شيخا كبيرا وسيدا شريفا، ومات في أول الهجرة إما في شوال أو في رمضان. ومنهم أبو أمامة أسعد بن زرارة، مات والمسجد يبنى، أخذته الذبحة أو الشهقة، مرض. يقول عاد بن إسحاق: والثالث قبل ما أنسى عثمان بن مضعون، اثنين من المهاجرين اثنين من الأنصار، كلثوم بن الهدم وأسعد بن زرارة، كلهم زعماء ورؤساء. وعثمان بن مضعون رضي الله عنه هذا أول مهاجري مات، وسنأتي بأخبار الثلاثة إن شاء الله. كلثوم تقدم خبره، لكن باقي أسعد وباقي عثمان بن مضعون. عثمان كان يسمى فرط المهاجرين لأنه سبقهم إن شاء الله إلى الجنة. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا شيخ الإمام مالك، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الميت أبو أمامة، يعني ليس ذما فيه ولكن في الظرف، وله أحب أصحابه إليه. ولذلك سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه ثم كواه ثم كواه، قال: حتى تطيب نفسي، حتى لا أؤنب نفسي، إن شاء الله سأتي به. لكن هنا قال: بئس الميت أبو أمامة ليهود ومنافق العرب، بئس لهم، يقولون لو كان نبيا لم يمت صاحبه، أثبت له الصحبة العظيمة، وأني والله لا أملك لنفسي ولا لصاحبه من الله شيئا، ولا لصاحبي من الله شيئا. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أنه لما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو أمامة نقيبهم، فقالوا: يا رسول الله، إنه كان نقيبهم في العقبة، فقالوا يا رسول الله إن أبا أمامة قد كان منا حيث قد علمت، فاجعل منا رجلا مكانه يقيم من أمرنا ما كان يقيم. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني النجار أنتم أخوالي، أنتم أخوالي، وهم أخوال جده، حتى تعرف أن النسب والرحم تبل وتوصل ولو كانت بعيدة. أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص بعضهم دون بعض. قال فكان هذا من فضل بني النجار الذي يعدونه على قومهم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبهم بعد موت أبي أمامة أسعد بن زرارة. هذا من الأشياء التي حدثت في أول البعثة، عفوا في أول الهجرة، وبقي لها أيضا أخبار نذكرها. صلى الله عليه وسلم على عبد رسول محمد.